مقتنع بدكتور الكويت. المادة الثانية من الدستور الشريعة نص بر رئيسين في كثير، هذه مادة معروفة صحيح؟ يكون في تغيير طفيف، من ينتمي لها؟ الشريعة مصدر رئيسي للتشريع. في مصدر. لا سائر الدول يقولون ايش؟ يقولون المصدر ده المعرفة. هؤلاء حتى المعرفة تركوها. كأنهم يعني استخروها الشرع الله. حتى المعرفة وان كانت لا تشمل ولا تغني من جوع. كانت لا تشمل ولا تغير من الحقيقة. لكن حتى المعرفة هنا تركوها. استخروها على شرع الله. لماذا تقول المذكرة التفسيرية بأنفسهم يقولون لماذا حذف الألف؟ انظر وتذكر قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. انظر كلمة حرج هنا والقبتان يستخدمونها الصواغيت يستخدمونها. انظر قالوا المادة الثانية الشريعة مصدر رئيسي للتشريع. جاءت المذكرة التفسيرية لهذه المادة قالوا ولم يتبعوني الذين لا صبوا لا أخذت خطائشهم. من فوائد هذه الصيغة أنها لا تمنع المشرع يسمون أنفسهم إيه؟ شرعين. لا تمنع المشرع من استحباب أحكام من مصادر أخرى. شوف من فوائد هذه الصيغة هذا التعريف أنها لا تمنع المشرع من استحباب أحكام من مصادر أخرى على الشريعة. فهذا أفضل من قولنا الشريعة المصدر الرئيسي. يقول لماذا؟ يقول لأن هذه الصيغة توقع المشرع في حرج بالغ. انظر كلمة حرج أي أن الله لا يستحقون يستخدمه. قال لك لو قلنا الشريعة المصدر الرئيسي هذا جعلنا في حرج. ما بين هذا الحرج؟ ارفع ألف لام. أصلا هو مصرف الدين. إيش ألف لام بعد الدين؟ ارفع ألف لام. الشريعة يشرحون هذه الكلمة كفرية. يقول حتى لا نقع في حرج بالغ. فنقع في حرج بالغ. المادة الواحدة والخمسين من الدستور. من الله ورسوله يتولى الامير ومجلس الامه تدبير ارسالين او تنسيق او ايش او بكاء. السلطه التشريعيه يتولاها الامير ومجلس الامه. كلام كله في الصباح. اسمع في الماده 54 ده بس كثيره ذكرنا لكم امس ايضا من دستور الكويت أن الردة غير معاقبة عندهم، ليس جريمة عندهم ولا تستحق العقوبة، صحيح؟ تذكرون المقال الذي ذكرناه؟ بيان السفارة التركية في بلجيكا. وذكر المادة 23. يقولون في المادة 54 في حين أن الدين ليس غير كرامة عندهم وأن ذات الله مهانة، انظر ماذا يقولون؟ يقولون المادة 54 ذات الأمير مصونة لا تمثل. اسمع والله ألوهية وضحة. ألوهية وضحة. تنصيب لهؤلاء الأنجاب من دون الله. فوق فرعون في قوله أن ربكم الأعلى ذات الأمير مصونة لا تمثل المادة 54. وقالوا في قانون العقوبات هذا الدستور في قانون العقوبات في المادة 25 قالوا السجن لمدة 5 سنوات تعرفون لمن؟ لكل من عاب في ذات الأمير. كل من عابه بالقول يلزم ايش؟ 5 سنوات. وكل من سب الله ورسوله وكل من طعن في الدين وكل من تنصر وغير اسمه من حسين الى رباط هذا معدد مكرم. اما الامير فقط تكلم فيه 5 سنوات. انظر قيمة الله عندهم وانظر قيمة البشر. وفي المادة 23 والمادة 24 من نفس القانون قانون العقوبات الحكم بالاعدام بالايش؟ بالاعدام على كل من عرض حياة الامير او حريته للخطر بالاعدام. أما الله سبحانه وتعالى ورسوله إيش أصلا الله ورسوله من جانب الأمير الله عندهم ربهم الأعلى. والله صحيح الحكم بالإعدام لكل من عرض حياة الأمير أو سريته للخطر أو اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها. في المادة 35 من الدستور حرية الاعتقاد مطلقة. حرية الاعتقاد ايش؟ مطلقة. اكفر كما تشاء، تنصر كما تشاء، تهوس كما تشاء، تبوس كما تشاء، اي شيء. حرية الاعتقاد مطلقة. وتحمي الدولة حرية القيام بشرائع الاديان. الدولة نفسها الا التحميل. هذا الدستور. وتحمي الدولة حرية القيام بشرائع الاديان. لا دستور كله كفر من دواحة ورسل احسن يلا يا فوقم هذا الله نبارك فيه نزيد وبصير على رسول انظروا هؤلاء الذين يتخذون الديمقراطية والانتخابات وسيلة لقيام حكم الله في أرض الله والله أمور أحيانا تجعل الحليم حرام الله الدستور نفسه انظر ماذا نفسه انظر المادة 93 بحور الدستور قسم أعضاء مجلس الأمة هؤلاء الشيوخ الكرام الأفاضل ربنا يقولون مجلس الأمة يقولون الدستور المادة 93 قسم أعضاء مجلس الأمة قبل تولي أوليه بعد أن ينجح في الانتخابات ويبدأوا مباشرة عملهم كدمى ها أنت ها أنت ها هم كما يتحركهم دمى لا يفتحون بغير ما تهوى فم مين يصار من تدبير وتزمير وأكثرهم الذي يعترض ويتمار ثم تنتهي القضية ثم يخرج من مجلس الأمة تنتهي كل قضية قسم المادة 93 قسم أعضاء مجلس الأمة قبل تولي عملية اسم هذا القسم وأنت أنت بنفسك كل ما حكم في دين الله تقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة واحكموا أنتم بأنفسكم ونحن لا ننزل أحكام على معينين ولكن تفصلوا هذا المسلم الذي فعلوه الانتخابات التي أصبحت الآن وسيلة أفضل عندهم من الجهاد السبيل الله والله بل جعلوها تفوق الجهاد كما ذكرناكم بالأمس إن الله اشترى من المؤمنين الانتخابات الذي يدخل ويشارك بصوته هذا هو الذي اشترى الله منه الجنة ونفسه بصوته الصوت الديمقراطي الصوت الحر الشيخ فلان الشيخ علان اقسم هذا القسم يقول جميع الشيوخ هؤلاء المعممين والمنتحين ومنهم واحد لا يستطيع ان ينكر هذا اقسم بالله لا يستطيع ان يتولى المهام لا يستطيع ان يدخل باب البرلمان الا بعد ان يقسم هذا القسم اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للامير وللوطن وان احترم الدستور وقوانين الدوله الدستور الذي اول بند فيه لا يقع في حرج اول بند فيه ذات الامير مصونه لا تمثل اقسم بالله العظيم انا احترم هذا الدستور واحترم قوانين الدولة فالامور فيها ما فيها لان الله المستعان والله الامور لا تحتاج الى واحد لا تحتاج تقرير ولكن هناك فرق بين من يتحرى الحق بصدق وبانصاف وبين من طمس الله على بصره فهو في ظلمات يتردد والدين واضح والبلاغ مبين ولقد يسرنا القرآن القرآن ميسر وأيسر ما فيه أصوله وقواعده ورسله أيسر ما فيه وأوضح ما فيه أن الله عز وجل ليس هناك أحد يشاركه في أخص خصائصه التي أعظمها التشريع ذات الأمير مصونة ذات الأمير مصونة في المادة الرابعة يقولون الكويت هذا على سبيل التنظر الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح لا أحد يستطيع من المسلمين أن ينازعوا هذا ملك الخاص كيف تقولون إيش أيها الشيوخ أيها المعممين ماذا تقولون تريد تطبيق الشريعة هذه بتاعتنا هذه هذه دولتنا نفعل فيها ما نشاء نكفر نسلم نتهود نتنصر لا أحد يستطيع أن ينازعنا تريد أن تشاركنا لابد أن تقسم على ذلك بالله العظيم دمى والله دمى شاء أم أبو والله دمى لا يستطيع أحد منهم أن يجاوز بحنجرته ما ستر له بحنجرته فضلا عن أن ينكر بيده داخل قبة البرلمان فإذا خرج انتهت القضية مجلس الأمة هذا هو أقسم بالله العظيم أن أحترم الوطن والأمير والدستور وقانون الدولة قسم لا أحد يستطيع أن ينكره منهم إن الله وإن الله والدين لا يقوم على أشخاص كما قلنا لكم هذا الدين محفوظ شئت أم أبيت بك أم بغيرك لا أستأنف لا يتمحور حول شخصية مهما كان الإنسان ومهما بلغت منزلته من العلم والفضل والدين ووقع في خطأ عقدي يرد عليه بل يضرب وإن كان أبو بكر وإن كان عمر نزلهم الله سبحانه وتعالى عن الوقوع في تلك الأمة هذا كان طواف سريع ونقول سريع والله يقول لك الجواب الكثير والكثير عن القوانين الطاغوتية وعما في بلادنا وعن نظرة الشيوخ الكرام ولنا حديث مفصل طويل عن الديمقراطية حديث مفصل مؤصل تأصيلا شرعيا نسأل الله ذلك نقول كان هذا الطواف سريع في شريعة الرحمن وفي شريعة الشيطان نظرة إجمالية نقول نظرة إجمالية في شريعة الله وفي شرائع البشر يخلق معنا لكم ويغفر لكم ذنوبكم تكلمنا عن وفاء الأحكام الشرعية بجملة مصالح العباد، وقررنا أن الشريعة الإسلامية جاءت بخيري الدنيا والآخرة. كذلك عرضنا صورة الشريعة الضرورات الخمس في ظل أحكام الشريعة الإسلامية، ثم نظرنا في شريعة الشيطان واستعرضنا سريعا صفاتها في كتاب الله الذي ينطق بالحق ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ورأينا أن تلك الصفات تبدأ من الكفر وتنتهي بأنها شريعة العداوة والبغضاء، وهذا أمر ملحوظ تماما في مجتمعاتنا المنتشرة الإسلامية. ثم تكلمنا عن الضرورات الخمس في ظل التشريعات الوضعية، ورأينا كيف أن تلك الضرورات ليس لها أدنى اعتبار في ظل القوانين الوضعية، وإنما كان الهدف هو تماما عكس ما جاءت به الشريعة الإسلامية لتحقيقه. واليوم إن شاء الله نتكلم عن منزلة الحكم بما أنزل الله، أو منزلة الحكم بغير ما أنزل الله من الدين. منزلة الحكم بما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله من الدين. فنقول بداية أن مسائل التشريع والأحكام من الحكم والتحاكم ليست من أمور الفرعيات، وليست من مسائل الخلاف، وليست من مسائل الاجتهاد بالطبع، وإنما هي من صلب هذا الدين، من صلب التوحيد، من صلب الإيمان. بل الترجمة العملية للدين بجمله الثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. الترجمة العملية هي موضوع الحاكمية، ونقصد هنا بالحاكمية المفهوم الصحيح لها، وهي أن يكون الحكم لله ورسوله في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات بأنواعها من اقتصادية واجتماعية وسياسية وسائر مناحي الحياة البشرية. فالحكم لله ورسوله أولا وآخرا، سواء في مسألة اعتقادية أو مسألة تعبدية أو مسألة من مسائل المعاملات. الترجمة العملية للدين، والترجمة العملية للتوحيد، والترجمة العملية للإيمان، هو موضوع الحاكمية، أن يكون الحكم بما هذه الأمة ما كانوا يدور بخلادهم قط أنه يأتي يوم على الناس، أي على المسلمين، وتنحى فيه الشريعة الإسلامية أو يشرع فيه من دون الله ولو في قضية مفردة. ولو هذه المسألة لم تكن تدور أبدا بخلادهم، وسيتضح الأمر إنما نتكلم عن أثر ابن عباس. إذن مسألة الحاكمية هي من أصل الإيمان، ونعني بأصل الإيمان ذلك المعنى الذي تكلمنا فيه في موضوع حقيقة الإيمان لله السنة الجماعة، أي هو الجزء من الإيمان الذي لا يحقق العبد القدر المنجي من الخلود في نار جهنم إلا به. هذا الجزء يستلزم ويشتمل ويتضمن على موضوع الحاكمية، أن يكون الحكم لله وحده لا لغيره من الأنداد والشركاء والآلهة. وتبين هذا الأمر إذا أردنا أن نفصل فيه شيئا من التفصيل، فنقول إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وسخره بما فيه من أنهار وجبال وسماء وأرض وشمس وقمر، كل هذه الموجودات الله سبحانه وتعالى سخرها ووطاها ومهدها لخدمة الإنسان، ثم فرغ الله سبحانه وتعالى الإنسان جنس الإنسان لهدف ولغاية سامية، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى وحده. فهذا الكون مسخر للإنسان حتى يتفرغ تبعا للوظيفة التي خلقه الله من أجلها، وهي وظيفة العبودية. يصرح بذلك المولى سبحانه وتعالى فيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا لتفيد الحصر والقصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن والإنس ما خلقوا إلا من أجل غاية واحدة محددة، والحيدة بأي صورة من صورها عن تلك الغاية خروج عما أراده الله من ذلك الإنسان، ألا وهي العبادة. وهذه العبادة هي في التحقيق من أجل نجاة الإنسان، فالله سبحانه وتعالى لا يتحصل له أمر ينفعه، هو سبحانه علي عن أمن يتحصل له نفع من البشر، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، بل المولى سبحانه وتعالى غني عن عبادتك وعن عبادات الناس أجمعين، فالله غني للعالمين. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فتلك العبادة التي تأتي بها أيها العبد هي لا تنفع أحدا إلا نفسه، والإعراض عنها لا يضر أحدا إلا نفسك، فالأمر لك أولا وآخرا. والله سبحانه وتعالى لو عذب العبادة كافة ما عذبهم وهو ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته سبحانه وتعالى خيرا لهم مما قدموا، بل نعمة واحدة من تلك النعم التي لا تحصى لا تساوي ما تأتي به من عبادة ولو بلغت مئات السنوات. إذن الغاية محددة والهدف محدد والوسيلة محددة، والوسيلة محددة، وهذا هو محل الصراط. فهناك أقوام أقروا بالعبودية ولكنهم استدعوا وسائل من عند أنفسهم زعموا أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال. وأقوام آخرون بعضوا معنى العبادة وجعلوها تقتصر على جنس أو على نوع دون جنس أو دون نوع. والله سبحانه وتعالى عندما حدد هذا الهدف من خلق الإنسان جعله، أي الأمر بعبادته وحده سبحانه وتعالى جعله دعوة الأنبياء والمرسلين كافة ينقلها الأول أو ينقلها الآخر عن الأول. فكل رسول الله عليه صلوات الله وسلامه إنما بعثوا من أجل تحقيق هذه الغاية، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله أن تعبدوا الله. العبادة التي بعث من أجلها الرسل كافة، وكما قلنا هذه العبادة لها كيفية لها إذا تخلفت أو إذا اختلت الكيفية وتغيرت الوسيلة ونقصت الأركان خرجت العبادة عنا. إذن الأمر لا يتوقف عند حج عبادة الله، لماذا؟ لأننا وجدنا أقواما على مدار التاريخ البشري أقروا بتلك الحقيقة، أقروا بالحقيقة الكبيرة فعبدوا الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لم يقروا بالأمر الثاني فأتوا بما فيه إثبات وتركوا ما فيه نفي، فأشركوا مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى رغم أنهم ما جحدوا وجود المولى سبحانه وتعالى وما أنكروا عبوديته، ولكنهم زعموا أن لتلك العبودية صور عندهم، وهذه الصور تختلف على مدار التاريخ البشري. صور الشرك متعددة، قد تكون تجارة، قد تكون واكد، تكون انسان. الله والقران حبيب الله. وسياتي معنا نقل مخيف جدا للشيخ التوسلي في تعدد صور الوثنيه، وان الوثنيه العصر الحاضر من اخطر ما عرفه البشر من الوثنيه، وهي وثنيه القوانين الوضعيه والصواريخ الذين يحكمون بغير ما انزل الله. اذا كما قال سبحانه وتعالى أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، والطاغوت معنا حديث طويل مفصل في معناه وفيما نقل عن السلف في تفسيره وفي صور أو صفات الكفر به، وهذا إن شاء الله في صدر مبحث المولى والمعنى، إلا أننا نقتصر من ذلك المبحث القليل فيما يتعلق بموضوع الحكم بغير ما عند الله. نقول أنه قيل في حد الطاغوت الشيء الكثير، وإن كان كلها من باب مثلا المعنى من باب ثلاث أو ثلاث كلمات، وكلها ترجع إلى معنى واحد، ومن أجمل ومن أكمل ومن أحد ما قيل في حد الطاغوت هو تعريف شيخ الإسلام ابن القيم، حيث يقول رحمه الله في إعلام المصريين في المجلد الأول صفحة 50، يقول: الطاغوت كل ما تجاوز العبد كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده من البشر إلى المخلوقات حدود وضعها الله لهم، المجاوزة في تلك الحدود يرفعهم إلى مصاف الآلهة والأنداد، سواء كانت تلك المخلوقات جمادات أو كانت تلك المخلوقات من الأحياء إن كانوا أو جن، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مسبوع أو مطاع. ثم يفصل فيقول: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. أول ما بدأ في ذكر صورة من صور الطاغوت هي قضية الحاكمية والتحاكم بغير ما أنزل الله، يقول: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. ثم في سورة أخرى فيقول: أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. وفي الحقيقة هذا ما هو إلا تخصيص بعد تعميم، فالاتباع على غير بصيرة يدخل في التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فغير ما أنزل الله هو كله ضلال وعمى كما أسلفنا في صفات شريعة الشيطان. أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. وكل أو هذه الصور الثلاث ترجع إلى صورة التحاكم إلى غير ما أنزل. فالتحاكم إلى غير ما أنزل الله اتباع على غير بصيرة، صحيح؟ والتحاكم إلى غير ما أنزل الله اتباع أو طاعة فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. وانظر هنا ماذا قال؟ قال فيما لا يعلمون، فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. ثم عن هذا الكلام أنه يحتمل أن يكون في هذا الأمر الذي يطيعون فيه يحتمل أن يكون طاعة ويحتمل أن يكون معصية، صحيح؟ يعني الاحتمال قائم، فيما لا يعلمون أنه طاعة قد يكون طاعة وقد يكون معصية. فما بالك في من يطيع ويتبع فيما يعرف يقينا أنه معصية لله سبحانه وتعالى، يتيقن أن هذا التشريع يخالف لما أنزل الله، ورغم ذلك يتبعه ويطيعه، بل يسارع في اتباعه. فوق ذلك درجة من يدعو الناس إلى هذا الاتباع، فوق ذلك درجة من يجبر الناس على هذا الاتباع وعلى تلك الطاعة، فوق ذلك درجة من يشرع بنفسه ويقر تلك القوانين المخالفة لما أنزل الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ أحمد بن حجر البخاري في كتابه تفسير الجنان عن ضرر الشرك والكفران، بعد أن ذكر حد ابن تيمية، حد ابن القيم في تعريفه وفي حده للطاغوت علق قائلا، وكما قلنا الكلام سيأتي معنا في شرح معنى الطاغوت وصفات الكفر به كما سيأتي معنا شيء من التفصيل. قال رحمه الله تعليق على هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم، قال في الصفحة 19 من كتابه ضرر تفسير الجنان، يقول فإذا تأملت هذا التعريف، فإذا تأملت هذا التعريف عرفت أن حكم القانون من الطاغوت. فإذا وهذا أمر واضح، سيأتي معنا كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في صور الطاغوت، وأن رؤوس الطواغيت خمسة ذكر منهم الحاكم بغير ما أنزل، ونفس الكلام للشيخ ابن باز، وسيأتي معنا وللشيخ سليمان بن سحمان في جزء حكم المكتب ذكر أن للطاغوت ثلاثة صور أو ثلاثة أنواع، طاغوت حكم أول ما ذكر من تلك الأنواع الثلاثة طاغوت حكم، ثم ثم طاغوت عبادة، ثم ثلث فقال طاغوت اتباع. طاغوت أول ما ذكر من تلك الأصناف الثلاثة طاغوت إيش؟ طاغوت حكم، والحكم أو التحاكم لغير ما أنزل الله أو بغير ما أنزل الله. يقول الشيخ أحمد بن حيار فإذا تأملت هذا التعريف عرفت أن حكم القانون من الطاغوت، وأن الحاكم القانوني طاغوت، وأن الحاكم القانوني طاغوت، لأنه يحكم بتشريع وضعي لا يستند إلى القرآن والسنة وإلى ولا إجماع الأمة. عرفت أن الحاكم القانوني إيش؟ طاغوت، لأنه يحكم بتشريع وضعي لا يستند بالبداهة كما هو معروف لا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى إجماع هذه الأمة. وهذا المعنى جاءت آية في كتاب الله مصرحة به، جاءت آية مصرحة أن الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، وأن الحكم بغير ما أنزل الله حكم بالطاغوت، وأن التحاكم إلى ما غير ما أنزل الله تحاكم بالطاغوت. هذا المعنى جاءت آية في كتاب الله سبحانه وتعالى مصرحة به، وهو قوله تعالى والذي سيأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، وهذه الآية كما قلنا خلاص سنستطرد في شرحها، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فنصت الآية على هذا اللفظ وعلى ذلك اللقب، وجعلته لفظا ولقبا خاص بكل من حكم بغير ما أنزل الله وبكل من تحاكم إلى ما غير ما أنزل الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. من هذا الطاغوت؟ هو الذي شرع بخلاف شرع الله وشرع رسوله، وقد أمروا أن يكفروا به كما قلنا كما في بالتفصيل بشرح هذه الآية. فسمى الله سبحانه وتعالى الحكم بغير شريعته حكما بالطاغوت، وسمى الحاكم بغير شريعته طاغوت. وهناك نكتة لطيفة لتراشي الصفحة الله أسرع، فقال القانون والطاغوت وزنا ومعنى، سبحان الله، القانون والطاغوت وزنا نفس الوزن صحيح ونفس المعنى، فالقانون هو الطاغوت والطاغوت هو القانون وزنا ومعنى. إذن يتحصل لدينا مما سبق أن عبادة الله سبحانه وتعالى لها شقان، شق يتمثل في الإثبات وشق يتمثل في النفي، وسيأتي معنى هذا الكلام عندما نتكلم عن منزلة الحكم بغير ما أنزل الله من التوحيد، وكله يخرج من مشتات واحدة. شق الإثبات يتمثل في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فحتى تكون تلك العبودية عبودية صحيحة كاملة متكاملة لا بد أن يتبعها العبد بشق النفي الذي هو الكفر بالطاغوت. وانظر للآية التي تكلمنا فيها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا، والاجتناب هو إيش؟ البعد، الابتعاد، النهي عن الاقتراب، مجرد الاقتراب، ولا تقربوا الزنا، الاجتناب اجتنبوا، فهو أبلغ من الأمر بالإيش؟ بالترك، أبلغ من الأمر بالترك، مجرد الاجتناب، لا تفكر في اجتنابه، عليك أن لا تفكر في مجرد اقترابه، واجتنبه، فما بالك بمن يقترب، فما بالك بمن يختلط، فما بالك بمن يدخل، فما بالك بمن يشارك، فما بالك بمن يصبح جزءا من هذا الطاغوت. مجرد الاقتراب، الاقتراب نهانا الله سبحانه وتعالى، واجتنبوا، والغاية في النهي عن مخالطة أو معاشرة أو حتى الاقتراب من هذا الطاغوت. أما اليوم فالمسألة صارت على العكس تماما، الاجتناب ابعد من هذا، الاقتراب ولا الدرجة دي. المعاشرة والمخالطة أصبحت شيئا عاديا مألوفا، بل أن يصير الإنسان جزءا من هذا الطاغوت صار هذا هو الواقع المعاش في ديار الإسلام والمسلمين. إذن نقول عبادة الله العبادة الحقة تتضمن أمرين، تتضمن تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، وتتضمن اجتناب والكفر بكل طاغوت من تلك الطواغيت التي عبدت على مدار التاريخ الإنساني، وأعظمها وأشدها محاداة لله ورسوله طواغيت القوانين الوضعية التي تحكم بلاد الإسلام والمسلمين. هذان الأمران الإثبات والنفي يتكون منهما دين الله الحق، ننتبه لهذا النقطة، من عبادة الله وحده ومن الكفر بالطاغوت يتكون دين الله الحق، يتكون لنا من هذين الأمرين ذلك الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، ولا تتحقق النجاة إلا به، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام هو عبادة الله والكفر بالطاغوت، لا بد من اجتماع الأمران أو الأمرين. وكما أسلفنا هذه دعوة الله التي أرسلها على لسان البشر، على لسان الرسل كافة، وهذا هو دين الإسلام من لدن آدم إلى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هذا هو دين الإسلام، وليس لله دين آخر، وليس لله دين ارتضاه لعباده ولخلقه منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يرث الله الأرض من عليها، ليس له دين إلا هذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو ملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. ملة إبراهيم تحقيق العبادة لله وتحقيق الكفر بالطواغيت كافة، وهذه هي كما قلنا دعوة الأنبياء ودين الأنبياء، كما سلفنا معكم لقد بعثنا في كل مثل رسولة، كذلك صرح النبي عليه السلام بهذا المعنى في حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. والحديث مشهور: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. الأنبياء إخوة لعلاه. فالشرائع تختلف، بكل جعلنا منكم شرعة أما أصل الدين أصل العقيدة واحد الإسلام. كل رسول من تلك الرسل من عرفنا منهم ومن لم نعرف لم يأتي إلا بأمرين: إلا بتحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى وبالكفر بالطاغوت. وهذا هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، ولا يعرف لله دين غيره، وكل دين سوى هذا الدين باطل في الدنيا وفي الآخرة. إذن كل من اتبع تشريعا غير شرع الله فقد اتبع دينا غير دين الله، وكل من وضع تشريعا غير شرع الله فقد وضع دينا غير دين الله وارتضاه للناس ودعا الناس إليه. فما بالك إذا انضاف إلى تلك الدعوة المجربة الدعوة بالقوة والقهر والجبر. ونفصل في معنى الدين، وهذا هو المراد وهذا هو الأهم. فنقول أن لفظ الدين يشمل كل دين حقا كان أو باطلا، بمعنى أن كل من ارتضى لنفسه شريعة وطريقة وهديا وناموسا يخضع له حياته فقد اتخذ لنفسه دينا، اتخذ لنفسه دينا. شاهد ذلك من كتاب ربنا قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال في آخر الآية: لكم دينكم ولي دين. فسمى الله سبحانه وتعالى بصريح الآية سمى دين الكفار دينا رغم ما عليه من بطلان واضح لا يحتاج إلى تقرير، ورغم ذلك أطلق عليه أنه دين. فالدين يشمل المنهج الذي يخضع له الإنسان في حياته، سواء كان ذلك المنهج سماويا أو كان أرضيا، سواء كان من عند الله أو من عند غير الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. فأطلق الله سبحانه وتعالى على هدي فرعون وعلى هدي قومه وعلى طريقة فرعون وعلى طريقة قومه أطلق عليها أنها دين، أن يبدل دينكم، فهو دين حقا كان أو باطلا. كذلك قوله تعالى في الآية التي استثناها: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، فأطلق على غير الإسلام لفظ الدين سواء كان حقا أو باطلا، وكل ما غير الإسلام هو باطل، وليس لله دين إلا دين الإسلام. كذلك هذا المعنى رواه لنا عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عندما تتكلم عن حادثة الهجرة، هجرة النبي عليه السلام من مكة إلى المدينة، فكانت تتكلم في سياق تلك القصة تذكر في معرض حديثها تصف الدليل الذي خرج مع النبي عليه السلام ومع صاحبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو ابن أريقة، فقالت عندما تكلمت عن قصة قالت: وهو على دين قريش. انظر أطلقت على ما كانت عليه قريش من عبادة غير الله وعبادة الأوثان والأصنام، أطلقت عليه إيش؟ إنها دين. والمراد ليس فقط تلك العبادة، وإنما المراد تلك الشرائع وتلك الأنظمة التي كان يسير عليها كفار قريش قاطبة، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد، ما يتعلق بالأصنام والأوثان، وهو على دين قريش. إذن فالدين هو الطريقة المتبعة، وهو نظام حياة الناس، وهو شريعتهم المتبعة، سواء كانت تلك الشريعة من عند الله أو من عند غير الله سبحانه وتعالى. يقول سيد قطب رحمه الله في المجلد الرابع صفحة 520 في معرض صرحين أو تفسير لقوله تعالى: في قصة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك صلى الله عليه وسلم. سمى نظام حياة هذا الفرعون وسمى شريعته وسمى ما يتبعون في سائر مناحي حياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعبدية والاعتقادية. ثم جملة هذه الأمور سماها دين رغم أنها باطلة بطلانا واضحا. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك والإضافة للتعريف. قال سيد رحمه الله في شرحه لتلك الآية كلام في النكاح المفسد، يقول هذا المدلول القرآني الواضح بمعنى الدين هو الذي يغيب في جاهلية القرن العشرين، في جاهلية القرن العشرين التي تحرف فيها من ضمن ما تحرف معنى الدين التحرفات كثيرة جدا شملت الأصول وشملت الفروع، من ضمن هذه الأمور تحرفت معنى الدين. الشيخ أبي العالم موجود الكتاب قيم في تحت اسم المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم، من تلك المصطلحات التي أفردها وأشبعها بحثا مصطلح الدين، مصطلح الدين والعبادة والإله والرب. يقول سيد فضل رحمه الله هذا المدلول القرآني الواضح هو الذي يغيب في جاهلية القرن العشرين عن الناس جميعا، سواء فيهم من يدعون أنفسهم مسلمين الذي يصطلح بهذا الاسم أو غيرهم من الجاهلية. فبعض الناس تبرأوا من هذا الاسم كالعلمانيين والمسلمين والمسلمين وغيرهم. يقول إنهم يقصرون مدلول الدين على الاعتقاد والشعائر. انظر التبعيد وانظر فصل الدين عن سائر مناحي الحياة وجعله قاصرا على مفهوم ضيق. يقول إنهم يقصرون مدلول الدين على الاعتقاد والشعائر ويعدون كل من اعتقد في وحدانية الله وصدق رسوله ويؤمن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ويؤمن